يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه والهدى والبشرى للمؤمنين. من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله

صدق الله